الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الخطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: باب الإجماع. وأما الإجماع فهو ثالث الأدلة الشرعية الأربع عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو لغة العزم كما في قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. وأما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم حادثة، فلا يعتبر اتفاق العوام معهم على المعروف. والعصر الزمان، ونعني بالعلماء الفقهاء يعني المجتهدين، فلا تعتبر موافقة الأصوليين معهم. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف غير الشرعية كاللغوية مثلا، فإنها محل نظر علماء اللغة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من جمل الأبحاث المتعلقة بالدليلين الأولين من الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، أردفها بذكر الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع. فالفراغ من الدليلين الأولين وهما الكتاب والسنة أفضى بالمصنف إلى الانتقال إلى الدليل الثالث المتفق عليه وهو الإجماع، وهو سابق للقياس. القياس ليس مجمعا عليه، وإنما هو قول الجمهور. وابتدأ بيانه بتعريفه لغة لما جرت العادة من ذلك، لتوقف فهم معناه الشرعي والاصطلاحي على الوضع اللغوي، فإن وضع اللغة سابق على وضع الاصطلاح وعلى وضع الشرع والاصطلاح، ووضع الشرع والاصطلاح مبني على الوضع اللغوي، لأن هذا الدين عربي وهذه الشريعة عربية كما بسطه الشاطبي في كتاب الموافقات. فبين معناه لغة أنه العزم كما في قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. وهذا المعنى هو بعض أصله اللغوي، وإلا فأصله اللغوي الجامع لمفرداته كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة هو تضام الشيء، فإذا انضم شيء إلى شيء سمي إجماعا. ومنه العزم، فإن العزم جمع الإرادة، إما بالنظر إلى العبد نفسه أو بالنظر إليه مع غيره، فإذا اجتمعت عزائمهم سمي ذلك إجماعا. ثم ذكر تعريفه في الاصطلاح فقال: وأما في الاصطلاح، وسلف قبل أن الاصطلاح مختص بالحقائق التي تتعلق بالمواضعات الاصطلاحية لا ما يتعلق بالحقائق الشرعية، فإن الاصطلاح هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر اتفقوا عليه، واتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر إلى معنى آخر اتفقوا عليه، كما نقل النحو من معناه اللغوي إلى معنى الاصطلاحي، ونقل التجويد من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي، وهلما جرى. فمحل الاصطلاح ما كان من المواضعات الجارية بين أرباب الفنون والعلوم، وأما الحقائق الشرعية وهي المبينة في الخطاب الشرعي فلا يقال فيها اصطلاحا، وإنما يقال فيها شرعا، فيقال التوحيد شرعا، الصلاة شرعا، والحج شرعا، وهلما جرى. وسبق بيان هذا المعنى، وإذا وعي هذا فحينئذ فالإجماع حقيقة شرعية أم مواضعة اصطلاحية؟ الإجماع هل هو حقيقة شرعية أم مواضعة اصطلاحية؟ اصطلاحية. ها؟ طيب، لو حديث لا تتبع أمتي على ضلالة، فإذا صح الحديث صارت حقيقة شرعية. حقيقة شرعية. والأصل هذا من الأدلة أو ليس من الأدلة؟ من الأدلة المتفق عليها، وحينئذ لا بد أن تكون له حقيقة شرعية، لا بد، لأنه دليل شرعي وهو متفق عليه ليس مختلفا فيه. فحين ذلك هذا الحديث أصل، وهو حديث ابن عمر وغيره، حديث ابن عمر وغيره لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهو يروى من وجوه لا تسلم أحدها من الضعف، لكن يحصل بمجموعها قوة فيكون الحديث من جملة الأحاديث الثابتة من الحسان، وربما صححه بعضهم. وحينئذ فاللائق أن يقال شرعية، لكن هنا إشكال، وهو أن الحديث قال لا تجتمع، فينبغي أن يكون الدليل الإجماع أم الاجتماع؟ ايش رأيكم؟ الحديث لا تجتمع، إذن يكون الدليل نقول الإجماع أم نقول الاجتماع؟ ما حصل إجماع إلا باجتماع. طيب احنا نسميه الاجتماع، نقول الاجتماع شرعا أم نقول إجماع شرعا؟ أنتم الآن سكتوا لأن اللفظ الجاري عند الناس يقولون إيش؟ الإجماع، ولا يشترط أن يكون الجاري صحيحا. تقدم البيان بأن لفظ القياس تعقب ابن القيم في إعلام الموقعين وابن سعدي في بعض كلامه في رسالة له، هذه في القواعد الأصول الجامعة، تعقب هذه التسمية وقال إن الله عز وجل ما سماه قياسا وإنما سماه ميزانا، فقال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان يعني هو الذي تقاس به الأمور على وجه الصحة، أما القياس فيكون صحيحا ويكون فاسدا كما يقوله الفقهاء والأصوليون، ولذلك يسمى الدليل الرابع الميزان ولا يسمى القياس. وحينئذ فإن الإجماع وإن أبقي على هذا اللفظ لشهرته فإنه جاء تسميته في كتاب الله عز وجل، فقال الله تعالى إيش؟ ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فسماه سبيل المؤمنين. ومن استطرف الأخبار في لطائف العلم ما رواه البيهقي في كتاب أحكام القرآن أن الشافعي كان بحضرة صاحبي الربيع والمزني، فجاءه شيخ فقال بأي شيء تقوم الحجة في دين الله؟ فقال بكتاب الله. قال وماذا؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا؟ قال بإجماع المسلمين. فقال وما الحجة في كتاب الله على إجماع المسلمين؟ فسكت الشافعي ثم قال للرجل أمهلني ثلاثا، ثم انقطع عن أصحابه في ثلاثة أيام. فلما جاءه الرجل بعد ثلاثة أيام قال ما الحجة في إجماع المسلمين؟ فقال قوله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية، فإن الله عز وجل لم يتوعده بجهنم إلا وهو فرض. قال الرجل صدق. فلما انصرف قال الشافعي لقد قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت على هذه الآية، يعني قرأ القرآن كم مرة؟ تسع مرات في اليوم والليلة الأولى ثلاثا ثم ثلاثا ثم ثلاثا حتى وقف على هذه الآية. وفي هذه القصة فوائد عديدة، لكن المقصود منها أن تعلم أن الإجماع يسمى في الشرع بسبيل المؤمنين، ولم يأتي النص على تسميته إجماعا في الكتاب ولا السنة، لكن تواطأ الناس على ذلك، وهو حقيقة شرعية، فيقال الإجماع شرعا. وقد بينه المصنف بقوله فهو اتفاق علماء العصر، والمراد بالعصر زمن معين ومدة محددة، من عمر هذه الأمة، فليس المراد جميع العصر أي جميع الدهر، بل هي عهدية يراد به عصر معين على حكم على حكم الحادثة، فمولده حكم وهو حكم شرعي كما سيأتي. قال الشارح: فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف، فهو يختص باتفاق العلماء فقط. ثم بين أنه يعني بالعلماء الفقهاء، يعني بالعلماء الفقهاء، والمراد منهم المجتهدون، فلا تعتبر موافقة الأصوليين معهم، فهو اتفاق المجتهدين دون غيرهم. ثم بين المقصود بالحادثة فقال: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، يعني الحكم الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف غير الشرعية كاللغوية أو العقلية أو العادية، فإنها ليست محلا لنظر علماء الشريعة. وحينئذ فعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فالإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، ولا بد من زيادة قيد بعد وفاته، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، فيكون الإجماع مركبا من ثلاثة أمور: أحدها كونه اتفاقا، وثانيها كون المتفقين علماء مجتهدين، وثالثها وقوع ذلك الاتفاق على حكم شرعي دون غيره، وقوع ذلك الاتفاق على حكم شرعي دون غيره. فهذا هو الإجماع الذي يكون دليلا من الأدلة المتفق عليها. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال، رواه الترمذي وغيره. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة بهذا الحديث وغيره. والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، والإجماع حجة في أي عصر كان، سواء كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم أو في عصر من بعدهم. ولا يفترض في حجية الإجماع انقراض العصر بأن يمت أهله على الصحيح لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك، فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم لم يكن لهم ولا لغيرهم مخالفته. وقيل يشترط في حجية انقراض المجتمعين لجواز أن يقرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع. وأجيب بأننا نمنع رجوعه للإجماع قبله، فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقى حتى صار من أهل الاجتهاد، فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي يجمع عليه. وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم، ولا يجوز له الرجوع. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة حجية الإجماع وطرفا من شروطه، فذكر أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم لاختصاص هذه الأمة بأنها لا تجتمع على ضلالة، للحديث الوارد عند أبي داود وغيره: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهو حديث لا تسلم طرقه من ضعف لكن تحصل له قوة بمجموعها. وفيه البيان بأن هذه الأمة لا تتفق على ضلالة، والضلالة هي المخالفة للشرع، لأن الشرع هو الهدى، فكل ما خالف الشرع فهو ضلالة. ثم قال المصنف: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة بهذا الحديث وغيره. والمراد بعصمتها حفظها من الاتفاق على الضلالات. ثم ذكر أن الإجماع حجة على العصر الثاني، والمقصود بالعصر الثاني يعني التالي له، وهو كذلك حجة على من بعده، وهذا معنى قوله والإجماع حجة في أي عصر كان، سواء كان في عصر الصحابة أو في عصر من بعده، فالإجماع في أي زمن انعقد صار حجة على أهل ذلك الزمن وعلى من بعده. ثم ذكر أنه لا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر، أي لا يشترط في كون الإجماع حجة أن ينقرض العصر، والمعنى في انقراض العصر موت المجتهدين الذين انعقد الإجماع بهم، وهذا معنى قوله بأن يموت أهله على الصحيح، أي أهل الإجماع الذين انعقد بهم، وليس أهل العصر كلهم من العوام وغيرهم، بل المراد من انعقد بهم الإجماع. ودليل ذلك سقوط أدلة حجية الإجماع عن ذلك، فلم يأتي في الأدلة ما يدل على اشتراط انقراضهم، فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم لم يكن لهم ولا لغيرهم مخالفته، فإذا انعقد الإجماع بهم صار حجة عليهم وعلى من بعدهم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح. وفي المسألة قول ثان، فقيل يشترط في حجيته أي في حجية الإجماع انقراض المجتمعين، أي موت أهل الاجتهاد الذين انعقد الإجماع بهم، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع، فربما طرأ لبعضهم نظر فرجع عن قوله السابق الذي أجمع عليه، وأجيب عن هذا بأننا نمنع رجوعه للإجماع قبله، فيمنع عليه أن يرجع لقيام حجة الإجماع عليه، فإذا رجع فهو اجتهاد خاص به خالف به الحجة وهي الإجماع. ثم فرع المصنف رحمه الله تعالى مسائل على ما سلف، فقال فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع كما هو قول بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم خلافا للجمهور، قال يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه حتى صار من أهل الاجتهاد، فلو قدر أن الصحابة أجمعوا على شيء ثم نشأ بعدهم في التابعين من صار من أهل الاجتهاد فإنه لا بد أن يدرج معهم، وتسلسل هذا ينشأ منه عدم إمكان انعقاد الإجماع، والصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، بل متى وجد الإجماع فإنه حجة، ولو بقي من هؤلاء أحد ثم نشأ في الجيل بعدهم من يكون من أهل الاجتهاد. ثم قال ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه، فالصحيح أنه ليس لهم ذلك بل هو حجة عليهم، وما وقع من علي من رجوعه بعد إجماع فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ثم ذكر أنه على القول الصحيح المتقدم وهو عدم اشتراط انقراض العصر لا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع، فلو قدر أنه نشأ بعدهم في آخر عصرهم من ترعرع فصار من العلماء المجتهدين فخالفهم فلا يقدح ذلك في الإجماع. نعم. والإجماع يصح بقولهم أي بقول المجتهدين في حكم من الأحكام، إنه حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو غير ذلك، وهذا هو الإجماع القولي. ويصح الإجماع أيضا بفعلهم أي بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه وإلا كانوا مجمعين على الضلالة، وقد تقدم أنهم معصومون من ذلك. قالوا ولا يكاد يتحقق ذلك، فإن الأمة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء. وقد قيل إن إجماعهم على إثبات القرآن في المصاحف إجماع فعلي وليس كذلك، لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله عنهم. وقيل مثال الإجماع الفعلي إجماع الأمة على الختان فهو مشروع بالإجماع الفعلي، وأما وجوبه وسنيته فمأخوذ من أقوالهم، وذلك أمر مختلف فيه. ويصح الإجماع أيضا بقول البعض وفعل البعض، وانتشار ذلك القول والفعل وسقوط الباقين من المجتهدين عنه مع علمهم به من غير إنكار، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. وظاهر كلام المصنف أنه إجماع وفيه خلاف، فقيل إنه إجماع، وقيل إنه حجة وليس بإجماع، وقيل ليس بإجماع ولا حجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة أخرى من مسائل الإجماع وهي أنواعه، فذكر أن الإجماع يصح بقولهم أي بقول المجتهدين في حكم ما من الأحكام، وهذا الإجماع يسمى بالإجماع القولي لانعقاده بأقوالهم، فكل واحد من المجتهدين قال قولا ثم انعقد الإجماع بضم تلك الأقوال بعضها إلى بعض. ثم ذكر نوعا آخر فقال ويصح الإجماع أيضا بفعلهم وهو لاحق بسابقه، فجعل للفعل حكم القول بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه، وإلا كانوا مجمعين على الضلالة وذلك ممتنع، فقد تقدم أنهم معصومون عن ذلك. قالوا ولا يكاد يتحقق ذلك، فإن الأمة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء، أي إذا وقع في الأمة فعل يخالف المشروع فإن الله عز وجل يقيم حجته في خلقه بإبراز من يبطل تلك المقالات أو يزيفها، فلا يقع اتفاقهم على فعل غير مشروع. ثم ذكر من أمثلة الإجماع الفعلي الإجماع على إثبات القرآن في المصاحف وتعقبه وقال وليس كذلك لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله عنهم، فيكون إجماعا قوليا لا إجماعا فعليا، فالإجماع على كتابة القرآن في المصاحف هو إجماع قولي باعتبار تقدم المشورة فيه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجمعونه في مصحف أم لا. لكن يمكن أن يقال إن جملا مما وقع في المصحف هي من الإجماع الفعلي كإجماعهم على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في رؤوس سوى السورة براءة، فإن هذا إجماع فعلي، فإن المشورة التي وقعت في أقوالهم تتعلق بكتابة المصحف إجمالا، أما التفصيل فهو إجماع فعلي. وقال المصنف وقيل مثال بإجماع الفعلي إجماع الأمة على الختان، فهو مشروع بالإجماع الفعلي يعني مأذون به، وأما وجوبه وسنيته فمأخوذ من أقوالهم، يعني القول بأنه واجب أو سنة مأخوذ من أقوالهم يعني من أقوال المجتهدين المبنية على الأدلة، فهم مختلفون في الوجوب والسنية لكنهم متفقون على طلبه والإذن به، فيكون الإجماع هو بالفعل على مشروعية الختان. وأحسن من هذا إجماعهم بالفعل على خطبتي العيد، فإن الأمة قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة إلى افتتاح القرن الخامس عشر كانت متواطئة على جعل خطبتين للعيد لا خطبة واحدة، فهذا إجماع فعلي وهو أبين من الأمثلة التي ذكرها المصنف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع الإجماع يسمى بالإجماع السكوتي، وهو أن يقول بعض المجتهدين أو يفعل بعضهم وينتشر ذلك، أي يشيع ويفشو ذلك القول أو الفعل ويسكت بقية المجتهدين عنه مع علمهم به من غير إنكار، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي لسكوت بعض المجتهدين مع قول أو فعل غيرهم. وبين أهل العلم في جعل ذلك إجماعا خلاف، فقيل هو إجماع وقيل حجة وليس بإجماع وقيل ليس بإجماع ولا حجة، والصحيح أنه إجماع، فالإجماع السكوتي نوع من أنواع الإجماع المعتد بها كما هو مذهب الشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الوقوف على الإجماع القولي أو الفعلي قد يضيق، وأما الإجماع السكوتي فإنه ممكن بأن يقول أحد قولا أو يفعل فعلا من أهل الاجتهاد ثم يسكت غيره، وهذا هو الذي يذكره كثير من المصنفين بالفقه بقولهم ولا نعلم فيه خلافا، لأنهم علموا شيئا عن بعض المجتهدين كواحد أو اثنين من الصحابة أو من بعدهم وشاع ذلك ولم يعلم فيه خلاف فيكون إجماعا. نعم. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره من الصحابة اتفاقا ولا غيره من غير الصحابة على القول الجديد وفي القديم هو حجة. وهو قول مالك رضي الله عنه بحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. وذكر الواحد لا مفهوم له فإن الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصلا آخر من أصول الفقه وهو حجية قول الصحابي. فذكر الجويني أن قول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره، والواحد لا مفهوم له كما ذكر الشارح، فلا يراد أن يكون واحدا، بل لو كان المتكلم بذلك اثنين منهم أو ثلاثة فالحكم واحد، فإن الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه. فإذا وجد الخلاف بواحد أو اثنين أو ثلاثة صح ذلك. فبين أن قول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره من الصحابة اتفاقا ولا غيره من غير الصحابة على القول الجديد. فالعلماء متفقون على أن قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة، وإنما اختلفوا بحجيته على غيره. فذكر الجويني أن قول الصحابي ليس حجة على غيره ممن بعده على القول الجديد، يعني في قول الشافعي، وأما في القديم فهو حجة. والشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان، يقال لأحدهما القديم وهو ما كان في العراق، ويقال للثاني الجديد وهو ما كان في مصر. وقد رجع الشافعي عن جملة من المسائل والفروع، عدها بعض الشافعية 17 مسألة في مذهبه الجديد تخالف القديم. ومن جملة ما وقع الخلف فيه من أصول الشافعي أنه كان يرى أن قول الصحابي حجة في القديم ثم رجع عنه في الجديد. ونازع ابن القيم رحمه الله تعالى في صحة نسبة ذلك إلى الشافعي، فابن القيم أطنب في المقال في إعلام الموقعين في بيان أن الشافعي مذهبه في الجديد كمذهبه في القديم، فهو يرى أن قول الصحابي حجة، وأن قول الصحابي حجة. وفي كلام الزركشي من الشافعية في البحر المحيط ما يدل على أن الشافعي له في الجديد قولان، أحدهما موافق للقديم والثاني خلافه، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. فعلم أن ما أورده بعض أهل العلم على ما ذكره الجويني وغيره له مقامان، أحدهما ما ذهب إليه ابن القيم من أن مذهب الشافعي في الجديد هو مذهبه في القديم، والثاني ما ذهب إليه الزركشي وغيره من الشافعية أن الشافعي له في الجديد قولان في حجية قول الصحابي، أحدهما أنه حجة والآخر ليس بحجة، والثاني أشبه. ثم إن القول بكون قول الصحابي حجة هو قول مالك كما ذكر المصنف لأنه مالكي، وهو كذلك قول أحمد. وأورد المصنف من حججهم حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولا يثبت حديث بهذا اللفظ، لكن الأدلة على حجية قول الصحابي متكاثرة في القرآن والسنة، وحشد ابن القيم جيشا منها في كتاب إعلام الموقعين، فأوسع كتب الدلالات الأدلة الأصولية التي اعتنت ببيان حجية قول الصحابي هو كتاب إعلام الموقعين، فإنه ذكر أدلة كثيرة من القرآن والسنة على حجية قول الصحابي. وأصح الأقوال في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة بشرطين، أحدهما أن لا يخالف دليلا أقوى منه. وهو ما هو الدليل الأقوى منه؟ الكتاب أو السنة. وثانيهما أن لا يخالف غيره من الصحابة، أن لا يخالف غيره من الصحابة. وإلى هذين الشيطين أشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح، ما لم يخالف مثله فما رجح، يعني ما لم يخالف صحابيا مثله، أو فما رجح يعني ما كان أرجح من الأدلة وهو الكتاب والسنة. فإذا خالف الصحابي الكتاب والسنة فإن الحجة في الكتاب والسنة، لكن الشأن في حسن الفهم لمخالفته، لأنه يقع منهم ما لا يكون مخالفة بل يكون بيانا لدليل الكتاب والسنة، ولبيان هذا معنى آخر محل آخر. ثم إذا خالف قول الصحابي قول غيره من الصحابة فإن أقوال الصحابة إذا تعارضت إيش؟ ارتفعت، فإن الأدب أن يقال ارتفعت ولا يقال تساقطت، أشار إلى ذلك ابن حجر في فتح الباري. فالجاري على ألسنة الناس من قولهم إذا اختلفت أقوال الصحابة تساقطت فيه سوء أدب مع جناب الصحابة، لما يشعر به لفظ التساقط من عدم المبالاة، وإنما يقال ارتفعت يعني ارتفعت عن الاحتجاج بها. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله